بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن في الدرس 49 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ومع الحديث 54 وهما الحديث 59 من هذا من كتاب الصلاة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. والحديث 10 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. في الحديث الأول رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة رضي الله عنهم، وقوله نهى عن الصلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح وبعد العصر، أي بعد صلاة العصر، فإن الأوقات المكروهة على قسمين: منها ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل، بمعنى أنه إن تأخر الفعل لم تكره الصلاة قبله، وإن تقدم في أول الوقت كرهت، وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر. وعلى هذا يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر، ومنها ما تتعلق فيه الكراهة بالوقت كطلوع الشمس إلى الارتفاع ووقت الاستواء. ولا يحسن أن يكون الحكم في هذا الحديث معلقا بالوقت، لأنه لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة العصر، فتعين أن يكون المراد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. تكلمنا قليلا في الأمس عن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، وأنهم جميعا عدول رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، ولا يوجد فيهم في عقيدتنا أحد معصوم، كل منهم من الممكن أن يحدث منه الخطأ، ولا يفسر كلامه على أنه منزل عليه وحي من السماء أو أنه لا يخطئ أبدا، بل كل واحد منهم معرض، وكل واحد منهم يجتهد، فأحيانا يصيب وأحيانا يخطئ، وبذلك ما حدث من خلاف بينهم إنما يحمل على الاجتهاد، ففريق أصاب وفريق أخطأ. والصحابة عندنا في درجات، طبعا الدرجات التي تعرف كالذين تولوا الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمام 10 المبشرين بالجنة، وكذلك أهل بدر وأهل بيعة الرضوان إلى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالأفضلية فقال: خير القرون قرني. ثم بعد ذلك بدأ الشيخ يتكلم عن أوقات الصلاة، وقلنا إن النهي في أوقات الصلاة ينقسم إلى قسمين اثنين: قسم يتعلق بالوقت، وقسم يتعلق بأداء الصلاة. أما القسم الذي يتعلق بأداء الصلاة فهو بعد أداء صلاة الصبح وبعد أداء صلاة العصر، يعني قبل الأداء صلي ما شئت، بعد أن تؤدي الفريضة لا صلاة في وقت صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع بمقدار رمح. إذن هذه المسألة متعلقة بأداء الصلاة، ما لم يكن الأمر متعلقا بها، كأن دخل الإنسان إلى صلاة الفجر مثلا ورأى الجماعة قائمة، عند ذلك ماذا يفعل؟ هل ينحاز إلى مكان فيصلي سنة الفجر التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أم ماذا يفعل؟ لا، عليه مباشرة أن يتجه فينضم إلى الجماعة ويصلي، فإذا انتهى من صلاة الجماعة مع الإمام صلى السنة، فهذه متعلقة بالصلاة تعلقا لازما، ولو كان أداء هذه السنة بعد الصلاة فإن ذلك لا يكره مطلقا. هذا بالنسبة لصلاة الصبح. أما التبرعات وأن يقف بعد صلاة الصبح في المسجد ثم أصلي لله تعالى، هذا الوقت مكروه الصلاة فيه، حتى قال بعض الفقهاء إنها لا تنعقد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكنني أحب أن أشير إلى مسألة هامة، ما معنى إطالة الوقت وضيق الوقت بالنسبة إلى وقت كراهة الصلاة؟ نحن نعلم أنه من وقت طلوع الفجر الصادق يحق لكل واحد منا أن يصلي الفجر. مثلا اليوم لنفترض في الساعة 5 يؤذن الفجر، ممكن أن تصلي الفجر أنت من 5 إلى قبيل طلوع الشمس، مثلا إلى 6:30 لنفترض. هذا الوقت كلما صليت الفجر، لو صليت في 5:10 طال وقت الكراهة، بينما لو أخرت إلى 6 مثلا قصر وقت الكراهة. إذن المسألة تتعلق بأي شيء؟ بأداء فرض الصبح. طيب كيف نتصور ذلك في العصر؟ العصر إذا كان الإنسان في الحضر فيحتمل ذلك أن يصلي جمعا من أجل المطر، إذا كان المطر شديدا وبعد ذلك يبل الثوب، ثم بعد ذلك يكون في الأولى وعند السلام من الأولى وعند بدء الثانية، وخشية أن لا يأتي الناس إلى صلاة الجماعة في صلاة العصر، فيجوز في المدن مثلا والقرى أن نصلي جمع تقديم بسبب المطر دون قصر. إذا صلينا العصر الآن ما حكم الصلاة بعد العصر؟ هذا وقتها مطول، يعني ربما نصلي في الساعة مثلا 1 ظهرا وتستمر معنا إلى المغرب، واضح؟ هذا الوقت طويل جدا لأننا صلينا العصر في وقتها الموسع في جمع التقديم. وكذلك لو كان الإنسان في سفر فصلى الجمع مع القصر عند ذلك أو بدون قصر، لو صلى جمع تقديم فصلى العصر في وقت الأولى، عند ذلك وقت الكراهة بعد صلاة العصر يطول بالنسبة إليه. إذا حقيقة بعد أداء صلاة العصر لا بعد وقت صلاة العصر، هنالك فرق ما بين الأداء وما بين الوقت. إذا أدى الصلاة امتنع عليه أن يصلي بعد ذلك. إذا الكراهة تتعلق بالفعل أم بالوقت؟ بالفعل. أما بالنسبة للشمس فإنها تتعلق بالوقت، عند شروقها، عند استوائها، عند غروبها، هنا عباد الشمس يقومون فيسجدون للشمس، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل ذلك. عندنا بعد ذلك لابد أن نفرق ما بين مسألتين كما سيأتي معنا، ما هي الحقيقة الشرعية وما هي الحقيقة العرفية؟ عندما أو اللغوية مثلا، عندما أريد أن أتكلم عن مسألة، نأخذ مثلا الصلاة، الصلاة قبل تعريف الشارع لها معناها الدعاء، لذلك لو قال لك إنسان صلي معنى ذلك أدعو، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فانظر الصلاة حملت هنا على الصلاة اللغوية. إذن الصلاة والصلاة على النبي بمعنى ذلك الدعاء اللهم اغفر وارحم، هذا معنى اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا صار المعنى شرعيا عند ذلك يختلف، فنقول الصلاة في الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. صحيح تضم الصلاة، لكننا سمينا الصلاة بجزء من أجزائها، وهي التي فيها الدعاء، دعاء العبد إلى الله تبارك وتعالى. هذا معنى الوضوء، النظافة، التوضؤ، نور الوجه، هذا في اللغة. أما عندما نحمله على مسألة شرعية صار يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، صارت هذه الحقيقة حقيقة شرعية، ليست حقيقة عرفية ولا لغوية. الزكاة معناها النماء والطهارة، زكى الزرع بمعنى نما. وكذلك فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوا أنفسكم. لكن عندما نقول الزكاة الشرعية هو اسم لمال مخصوص يخرج من مال مخصوص إلى جماعة مخصوصة على وجه مخصوص بقدر مخصوص، هذا ماذا؟ هذه الزكاة التي فرضها الله عز وجل، وهي ركن من أركان الإسلام. الحج، الحج في الأصل التردد، وبالأصل القصد إلى معظم، ولكن جاء الإسلام فغير هذا المعنى من لغويا إلى معنى شرعي. يقال مثلا فلان حج إلى بلدة كذا باختلاف عقيدته وباختلاف سلوكه، فالذي مثلا يقدس نهرا يحج إليه، ويقدس بيت المقدس مثلا كعبادة خاصة مثل اليهود والنصارى يحجون إليه، إلى غير ذلك. أما بالنسبة إلينا قصد بيت الحرام للنسك، هذا ما يسمى حج. عندما يبدأ الإنسان فيقول مثلا نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، ويقف بعرفة ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى ما بين الصفا والمروة، ويحلق، وعند ذلك هذه الأمور كلها ترى أنه يفعل هذا. إذن من نية ووقوف وطواف وسعي وحلق وترتيب، كل هذه الأشياء إنما تكون على الحج. أرجو أن أكون يعني وضحت الفرق ما بين الأشياء العرفية والحسية وما بين الشيء الشرعي، لأن الشيء سيترتب عليه بعد ذلك فهما يعني دقيقا لبعض المعلومة. قال وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار وعن بعض المتقدمين والظاهرية، فيه خلاف من بعض الوجوه. وصيغة النفي إذا دخلت على فعل ألفاظ أصحاب الشرع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح نفيا للصلاة الشرعية لا الحسية. معنى هذا أن الله تبارك وتعالى إذا جعل النبي ينطق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، عندما تكلم يتكلم باسم الشريعة بعرف الشريعة، فلا تكون هذه الصلاة مجزئة ولا تكون. إذن لا صلاة، نفينا الصلاة مطلقا. لكن قد نجد من يصلي بعد الفجر، نعم لم تنتفي صلاة حسان، يوجد أم لا؟ يوجد. وإنما قلنا ذلك لأن الظاهر أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي. ولذلك العلماء دقيقون في مسائل كثيرة. فمثلا أضرب لكم مثلا، ولو خرجت قليلا وقد تكلمت عن هذا أكثر من مرة، يقول ربنا تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فكلمة الوالدات يرضعن، لو أعطيناها هذه الجملة إلى أي طالب بسيط يعرب الوالدات مبتدأ والجملة الفعلية التي بعد هذا المبتدأ خبر ويقول هذه الجملة خبرية، نقول لا، هذه الجملة ليست خبرية. لماذا؟ لأنه أخذ الظاهرة ولم يتعمق. فإن حقيقة الأمر الوالدات يرضعن هذه جملة خبرية في اللفظ فقط، لكنها إنشائية في المعنى. وإن الله تبارك وتعالى طلب من الوالدات أن يحافظن على أولادهن وأن يرضعهن من اللبن الذي آتاهن الله تبارك وتعالى بأجر بغير أجر، هذه مسألة أخرى. إذن هذا أمر، والأمر إما أن يكون وراءه امتثال وإما أن لا يكون وراءه امتثال، صحيح؟ فإن امتثل فقد أطاع، وإن لم يمتثل فقد عصى. معنى ذلك الوالدات الغالب يرضعن أولادهن، لكن يوجد عدد من الوالدات لا ترضع أولادها. معنى ذلك إذا كان الله يقول الوالدات يرضعن وكان هذا خبرا، تكون النتيجة ماذا؟ عندما نقول مثلا هذه المرأة لم ترضع، معنى ذلك كذبت كتاب الله تبارك وتعالى وحكمت عليه بغير الصدق عندما تتخلف واحدة عن الإرضاع. نقول لا، الخبر يحتمل الصدق والكذب، وهذا ليس خبرا لأن القرآن خبره لا يحتمل إلا الصدق فقط. ألا ترى لو أردت أن تذهب إلى نزهة مثلا وطلبوا منك أن تكون أميرا في هذه النزهة، تقول أخي سعيد يأتي بالخبز مثلا، انظر معنى ذلك، ما معنى هذا أخي سعيد يأتي بالخبز وفلان يأتي بالمركوب وفلان توزع الأعمال؟ الأصل كأنك تقول له ماذا؟ إيتي أعطي، صحيح مباشرة، لكنك تلطفت معه وكأنه امتثل الأمر وأخبرت عنه، لأنه إذا ائتمر وجعلك أميرا فإنه يأتمر بأمرك مباشرة. في هذا الأمر الذي نجد أنه يأتمر بأمرك مباشرة صارت هنالك إذن لطف بأي شيء في الأمر. وإن الله عز وجل لما وضع الرحمة والحنان في قلب الأمهات فما احتاج أن يقول لهن يا معشر الوالدات أرضعن، فكأنهن امتثلن الأمر وأرضعن وانتهينا من الأمر، فقال والوالدات يرضعن. الطلاق، الطلاق يكون ما بين الرجل والمرأة، ربما يكون فيها نفور المرأة من الرجل، لكن هل العدة من أجل هذا الرجل حقيقة تمتثلها المرأة أم هنالك علاقة حميمة بينها وبين الله تبارك وتعالى؟ لا. لذلك ماذا قلنا؟ انظر إلى هذا، عندما تعرف العدة الشرعية فتقول العدة هي المدة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تعالى، انظر إلى هذا المعنى، تعبدا لله تعالى، براءة لرحمها، تفجعا على زوجها. قد تكون كبيرة لا تحتاج إلى براءة الرحم، قد تكون كارهة لزوجها لا تحتاج إلى التفجع، لكن في الواقع يوجد شيء أهم من هذا، ما هو؟ العبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل ماذا قدر للمؤمنات؟ قدر لهن الامتثال، وكأنهن امتثلن الأمر، فقال كما قال في الوالدات يرضعن، ماذا قال؟ والمطلقات يتربصن. معنى ذلك هذه الجملة ليست خبرية وإنما هي إنشائية، يعني يا معشر المطلقات لتتربص كل واحدة منهن بالعدة التي أمرها الله تبارك وتعالى. هذه يعني ولو خرجت عن الموضوع قليلا لأفهم هذا الأمر. إذن هنالك شيء ربما يحتمل في اللغة، ربما يحتمل، نحن نحمل الأحاديث والآيات القرآنية بالدرجة الأولى على عرف الشرع وعلى ما فهمه السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. لا آتي إلى فهمي أنا الآن كيف فهم هذا الكلام أصحاب رسول الله وهم أعلم باللغة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. إذن ما فهمه أصحاب رسول الله هذا ما نتناقش فيه، نحن بعيدون، نحن كالأعاجم بالنسبة للغتنا. يأتي إنسان لا يعرف يعني حركة من حركة ولا يعرف رفع الفاعل من نصب المفعول، ثم تراه يخرج اليوم على بعض الفضائيات يكفر من يشاء ويجعل، وكأن مفتاح الجنة بيده يدخل إليها من يشاء ويخرج منها. لا، ليست هذه وظيفتنا. نقول نحن هذا مخالف إذا كان عندنا دليل، أما مآله إلى الله تبارك وتعالى إما أن نخبر بخبر الله وإما أن نسكت، أما أن نقول والله فلان في النار وفلان مخلد وفلان كافر، ما ننصب أنفسنا قضاة أمام الله تبارك وتعالى ونحن عبيد، نسأل الله السلامة في ذلك اليوم، هذا خطأ كبير جدا. لذلك ننظر هنا ماذا قال، وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار وعن بعض المتقدمين والظاهرية، فيه خلاف من بعض الوجوه. وصيغة النفي لا صلاة بعد الصبح إذا دخلت على فعل ألفاظ صاحب الشرع، الصلاة مسألة شرعية، فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي. لو كانت على الدعاء هل نقول لا دعاء بعد الصبح؟ والله هذا وقت يلتجئ فيه المسلمون إلى ربهم تبارك وتعالى والناس نيام، نفيا للصلاة الشرعية. إذن فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على النفي الفعل الوجودي، فيكون قوله لا صلاة بعد الصبح نفيا للصلاة الشرعية لا الحسية، يعني لا تنعقد، وإنما قلنا ذلك لأن الظاهر أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي. وأيضا فإن إذا حملناه على الفعل الحسي وهو غير منتفين احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ. طيب بعض الناس يصلي، كيف نضمر شيئا؟ لا صلاة كاملة، لا صلاة صحيحة، لا صلاة مجزئة. لا، إذن لابد أن نقدر شيئا من أجل أن نحمله على الفعل الحسي وهو المسمى بدلالة الاقتضاء، ويبقى النظر في أن اللفظ يكون عاما أو مجملا أو ظاهرا في بعض المحامل. أما إذا حملناه على الحقيقة الشرعية لم نحتاج إلى إضمار فكان أولى. طيب مقارنة مع حديث آخر ومن هذا البحث، يطلع على كلام الفقهاء في قوله صلوات الله وسلاماته عليه لا نكاح إلا بولي، فإنك إذا حملته على الحقيقة الشرعية لم تحتاج إلى إضمار. فلو جاءت امرأة وقالت للرجل أمام اثنين من الشهود وتبادلت الألفاظ فقالت له مثلا زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى مهر قدره كذا وكذا، فقال قبلت نكاحك لنفسي، هذا على هذا الرأي عند ذلك لا ينعقد هذا النكاح أصلا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حملناه على الحقيقة الشرعية لا نكاح إلا بولي، معنى ذلك أنقصنا ركنا من أركان النكاح وهو الولي. هذا الولي الذي وإن اختلف الفقهاء فيه يعني وفي درجاته، فمثلا الشافعية يقولون الولي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. مثلا القسم الأول الولي المجبر، وهو الأب فإن لم يوجد ينتقل إلى الجد، فهذا يجبر المرأة التي لم تتزوج سابقا، أما إذا تزوجت فلا بد أن يستأذنها. لماذا؟ لأنها مرت في هذه التجربة تجربة الزواج ولا بد لها من الإذن. أما الصغيرة والتي لم تتزوج ولو كانت كبيرة فالأب مجبر لمصلحتها. طبعا لا يعني كلمة مجبر إذا استطاع أن يستأذنها ولها عقل أن يتبادل معها، لكن غالبا عندما تكون صغيرة تقول لا أريد أن أغادر بيت أبي، لا أريد أن أتزوج، لكن المصلحة عندما تكبر ولا تجد لها ولدا ولا أسرة ولا مأوى ولا بيت تتمنى لو كان والدها قد أجبرها على الزواج، فراعى الإسلام هذه المصلحة، فعند ذلك فأمر الآباء أن يحافظن على هذه المسألة. الذين قالوا يعني يمكن أن يكون كالأحناف مثلا بدون ولي، قالوا لابد أن تشترط فيه الكفاءة، فإذا اطلع الولي ووجد أن هذا الولي غير كفء عند ذلك يفسخ النكاح وله حق في ذلك. تصور لو كنا في مجتمع ذهبت بنتك إلى الجامعة وفي المساء جاءت ومعها تدخل مع شخص ثم تعرف على يعني على هذا الشخص الذي معه جئت لكم بصهر إلى البيت، ما رأيك بهذا؟ لا يتقبله عقل ولا يتقبله يعني ضمير ولا يتقبله أي موقف على الإطلاق، فإن هذا مما الأسرة بكاملها تقول صاهرنا فلان، معنى ذلك صار هنالك الصهر الذي دخل مع الأسرة في حالة يعني في بوتقة واحدة. فمن هنا قال الفقهاء لا نكاح إلا به، فإنك إذا حملته على الحقيقة الشرعية لم تحتج إلى إضمار، فإنه يكون نفيا للنكاح الشرعي، وإنك إن حملته على الحقيقة الحسية وهي غير منتفية عند عدم الولي، قد لا يوجد، فنحن قلنا ولي مجبر بعد ذلك من عندنا؟ عندنا بقية العصابات، طيب لا يوجد أحد، ثم بعد ذلك مثلا ينتقل الأمر إلى من؟ إلى الحاكم، فهو الذي يزوجه أيضا خاصة في هذه الأيام. يعني مسألة الحاكم، يعني أنا أقول جزى الله السلطان في أيام الحكومة العثمانية عندما كانت الخلافة العثمانية صدر يعني شيء جميل جدا، وهو أن الدولة تولت ضبط أمرين اثنين، وهذا خلف يعني أزال الخلافة ما بين الناس جميعا، وهو أنه لا بد لتثبيت النكاح في المحاكم الشرعية ولا بد لتثبيت الأملاك في الدوائر القانونية، فعند ذلك أنشئ في ذلك الوقت يعني دائرتان، الدائرة الأولى هي دائرة المحكمة الشرعية من أجل ضبط الزواج، فأنت عندما تطلب يقال في المحكمة الشرعية مباشرة هذا متزوج مطلق كذا عنده 4 نسوة، أما إذا جاءوا إلى شيخ من الشيوخ ولو سألهم قد يكذبوا عليه، لكن عند القاضي هذه وقائع مسجلة عليه فلا يمكن أن يكذب أبدا، وأيضا ربما يكذب في دينه، مثلا قد يأتي ويتظاهر بدين الإسلام ويفعل عقد، لكن يفعل عقدا معينا، لكنه عند المحكمة يظهر هل هذا الإنسان مسلم حقيقة أو أشهر دينه أم هو على طائفة مرتدة مثلا، وخاصة اليوم الوثائق التي يحملها كثير من البلاد لا يكتب عليها أصل الدين، وهذه مشكلة ثانية، ولذلك المحكمة الشرعية تضبط هذا الأمر. كذلك الأملاك في مسألة دائرة العقارات الطابو الذي يسمى، فهذا يضبط ماذا؟ أملاك الناس، ولذلك ترى أن الأمر الذي ليس في ورقة خضراء مثلا عندنا، ما معنى هذا؟ يعني شيء ثابت لا خلاف فيه أبدا من أجل الملكية، أما بقية الأشياء قد تحتمل شيئا من الأخطاء، فإنك إذا حملته هذا على الحقيقة الشرعية لم تحتج إلى إضمار، فإنه يكون نفيا للنكاح الشرعي، وإن حملته على الحقيقة الحسية وهي غير منتفية عند عدم الولي حسا احتجت إلى إضمار، فحينئذ يضمر بعضهم الصحة وبعضهم الكمال، يعني يقول لا نكاح كاملا، هذا من حمله على الحقيقة الحسية، لا نكاح كاملا، لا نكاح صحيحا، لا نكاح، إذن ترى أنه يجعل هذا الأمر ويجعل له قيدا، ولذلك وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام يا ترى مجزئ إذا ما نوى، طبعا في الفريضة إذ كل إنسان لا ينوي قبل الفجر صيامه ليس صحيحا، ولذلك لا صيام أي مجزئ لمن لم يبيت الصيام من الليل، أما في النافلة فلك الحق إذا كنت الآن ذهبت إلى البيت لم تجد طعاما أو فكرت في الصيام معك إلى الزوال، قبل الزوال تستطيع أن تقول مثلا نويت الصيام وتؤجر على ذلك وكأنك قد ابتدأت الصيام من الفجر. قال وأما حديث أبي سعيد الخدري، وهو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان وخدرة من الأنصار، يعني هذه القبيلة، فالكلام عليه تقدم. وفي هذا الحديث زيادة على الأول، فإنه مد الكراهة إلى ارتفاع الشمس، وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق، بل الارتفاع الذي تزول عنده صفرة الشمس أو حمرتها، وهو مقدر بقدر رمح أو رمحين، يعني في نظر الناظر إلى هذا الأمر. أما هي فتكون قد قطعت آلاف الأميال في هذا الوقت. وقوله لا صلاة في الحديثين عام في كل صلاة، وخصه الشافعي ومالك بالنوافل. الأحناف حملوا ذلك حملا مطلقا أي صلاة، أما بالنسبة للشافعي ومالك إذا كانت الصلاة لا سبب لها، يعني أراد أن ينشئ صلاة نقول له الآن ممنوع، ولم يقولا به في الفرائض الفوائد، يعني أو في الفرائض الفوائد أو في الفرائض طبعا التي فاتت أحسن، هذا على البدلية في الفرائض يعني في الفوائد. معنى ذلك لأن ماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا، إلا أنه قد يعارض بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. إذا ذكرها في هذا الوقت يصليها أم لا يصليها، براءة لذمته، وإنه لا يدري متى تنتهي حياته. وكونه جعل ذلك وقتا لها، وفي رواية لا وقت لها إلا ذلك، إلا أن يبين إلا أن بين الحديثين عموما وخصوصا من وجه. فحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خاص في الوقت عام في الصلاة، وحديث النوم والنسيان خاص في الصلاة الفائتة، من نام عن صلاته فاتت صلاته عام في الوقت، فكل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه وخاص من وجه، فليعلم ذلك. ثم بعد ذلك بين الشيخ عندما قال رحمه الله تبارك وتعالى شهد عندي رجال مرضيون، قال المصنف رحمه الله وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرأة وأبي وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي، وليس هذا صحابيا ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قدم آتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان بجوار المدينة ففي الجحفة، يعني مكان قريب، وهو رابغ الآن، فعند ذلك لم يصل إلى المدينة، سمع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر المصنف من الذين رووا في هذا الباب، ومن عادة الشيخ كلما مر معه راو عند ذلك يترجم له، ترجم لبعضهم في الأحاديث السابقة، أما الذين لم يترجم لهم فسيترجم لهم، وأترك الترجمة إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.